ماذا يجب على من نذر نذرا من صلاة أو صوم أو صدقة فنسي مقدار الصلاة أو المال؟ نكر يكفي الله الحرى في أجر أيضا، يصلي ما غلب على ظنه ويصدق ما غلب على ظنه، يحتاج.